إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 60 بفضل الله في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في تعظيم حرمات المسلمين. أحب عباد الله إلى الله أرحمهم بعباده، وإذا كانت الرحمة صفة لا تتجزأ بل هي رحمة عامة، فالأولى بهذه الرحمة هو المسلم الموحد الطاهر العابد الطائع لله تعالى. ربنا هو الرحمن الرحيم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وكتابنا هدى وشفاء ورحمة للمؤمنين، والراحمون يرحمهم الرحمن. ديننا يغرس فينا التواصل وينزع منا الأنانية وحب الذات. والخير في حياة المسلم له وجهان. الوجه الأول هو خير لازم لا يتخطى حدود النفس، الإنسان يقوم بطاعة أجره له ولا يتعدى نفع الخير خارج حدود نفسه، كمن تهجد فقام بالليل، أو من اعتمر، أو من قرأ جزءا من القرآن. هذه عبادات خيرها لصاحبها ولا يتعدى نفعها لغيرها. وهناك خير متعد، الخير يصيب صاحبه ولكن يتعدى نفعه لغيره، مثل أن ينشر علما نافعا، هذا الكتاب صاحبه في قبره ولكن نفع الله بعلومه إلى يومنا هذا، فهذا من الصدقة الجارية التي ينتفع بها الميت بعد وفاته. الدعوة إلى الله، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هذه هي الطاعات التي نفعها يتعدى الإنسان إلى غيره. لذلك الخير في حياة الإنسان له هذين الوجهين، إما خير لازم في حدود النفس، وإما خير متعد يتخطى حدود النفس إلى غيرها. ودائما الإنسان المسلم العاقل البصير يحرص على أثقل الأعمال في الميزان. لذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يعدلون بعمل الدعوة إلى الله عملا. كم من الممكن أن يجلسوا في مكة والمدينة ولا يخرجوا خارج حدود مكة والمدينة فيموتوا بأحدهما، ولكنهم خرجوا خارج حدود مكة والمدينة إلى مشارق الأرض ومغاربها دعاة إلى الله وإلى دينه، فكانت الثمرة أن دخل الناس في دين الله أفواجا، وأصبح هذا الخير موصول إلى يوم القيامة. لأن كما قلنا حجة الوداع تسمى حجة الإسلام وتسمى حجة البلاغ، للعلماء سموها حجة الوداع لقوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا أبدا. وقد حدث، لأنه بعد حجة الوداع ب81 يوم تقريبا توفي النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى، لذلك سموها حجة الوداع. وأيضا تسمى حجة الإسلام لأنه لم يحج في هذا العام في السنة العاشرة من الهجرة مشرك ولم يطف بالبيت عريان. لماذا تسمى حجة البلاغ؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: فليبلغ الشاهد منكم الغائب. وفي حديث آخر في صحيح مسلم: بلغوا عني ولو آية. فخرجوا دعاة إلى الله فأصبح الخير موصول ليوم القيامة، الداعي في القبر ويأتيه الأجر الدال على الخير كفاعله. لذلك الخير في حياة المسلم له هذين الوجهين، والمسلم البصير الذي يتعامل مع الله في تجارة لم تبور تجارة نافعة دائما يحرص على أثقل الأعمال أجرا في الميزان. ونحن في باب في تعظيم حرمات المسلمين، الشفقة على الأمة، الرحمة على الخلق، هذه كلها صفات المسلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في مظاهر كثيرة من مظاهر حياته ترى هذه الشفقة مش كلام ولكن أعمال وسلوك وحياة كان يعيشها عليه الصلاة والسلام. منها في صلاة التراويح صلى ليلة، فلما اجتمع الناس في الليلة الثانية كثر الناس في الليلة الثانية لم يخرج بالمرة وصلى في بيته. لماذا؟ خشي أن تفرض عليهم. هذه صورة من صور الرحمة. أيضا عليه الصلاة والسلام يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الحديث اللي معانا الآن يدل أيضا على مظهر من مظاهر هذه الرحمة والشفقة على الأمة. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري. نحن نعلم الهمم متفاوتة، وينبغي لمن كان إماما ألا يفرض على من خلفه طول الصلاة أو الهمة العالية التي يجدها في نفسه. لو صلى بنفسه فليطول ما شاء فهو إمام نفسه، ولكن لو صلى بالناس فعليه أن يراعي أصحاب الأعذار، المريض، كبير السن، ذا الحاجة الملهوف، هؤلاء كلهم يجب أن تراعى أحوالهم لمن كان إماما. لذلك هذا الحديث منه فوائد كثيرة. الفائدة الأولى نستفيدها هي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على هذه الأمة. الذي يريد الوصف الكامل لأدب وأخلاق النبي عليه السلام يقرأ القرآن في مواطن بينت فيها طبيعة هذا النبي الكريم الرحمة المهداة والنعمة المسداة. منها: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه صفة من صفات الداعي، الشفقة والرحمة. بعض الناس همه في الدعوة أن يقيم الحجة، طب وبعدين؟ قال لك جهنم واسعة، اللي استجاب استجاب والذي لم يستجب جهنم واسعة. نقول: لا، ليس هذه صفة الداعي. صفة الداعي حريص عليهم، يعني هو يقول ولكن عنده من شدة الحرص على الناس أن يقبلوا الدعوة وأن ينغمسوا في رحمة الله انغماسا. لذلك قبل أن يدعوهم كان يدعو الله في الليل، يقوم في الدعاء والبكاء لتنزل الرحمة، وفي النهار يقوم لدعوة الناس إلى الله. هذه الرحمة التي نزلت في الليل يتجول بالنهار ليقسمها على الخلق. لذلك قام الدين بين قيامين، بين قيام الليل وقيام النهار: يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا. هذا قيام بين يدي الله، قيام أول. وبغيره فالداعي فاشل. كل من ليس له حظ من القيام بين يدي الله دعوته فاشلة، كلامه مظلم، لا نور فيه ولا أثر له في القلوب. لأن الذي يغير القلوب ليس فلسفة ولا زخر في القول ولا فصاحة ولا بلاغة، وإنما الذي يغير أحوال القلوب ويبدل أشواقها إنما هو الله رب القلوب. فأنا أتوجه إلى الله رب القلوب ليصلحها، بعد ذلك كلام ولو قليل الله عز وجل يغير به حال الناس. بعد ذلك يأتي: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. بين هذين القيامين قام دين الله في الأمة، وبدون أحدهما لا يقوم الدين. واحد بس عنده قيام الليل والتهجد والدعاء والبكاء دون الجهد في الناس والحركة عليهم لا يقوم الدين. واحد عنده تجوال وحركة ودعوة بالليل والنهار دون أن يكون له نصيب من قيام الليل أيضا تظل النصرة مرفوعة حتى يقوم الداعي بين القيامين. لذلك أيضا نستفيد من هذا الحديث جواز حضور النساء لصلاة الجماعة ما لم تخرج متبرجة ولا متعطرة. وأيضا يستفاد من هذا الحديث جواز إدخال الصبيان للمسجد، ولكن بشرط أن يكون الصبي مع أمه أو مع والده، وبشرط أن لا يحدث جلبة ولا ضجيج حتى لا يشوش على المصلين، وكذلك لا يكون صغير بحيث يتبول أو ينجس المكان. هذه كلها شروط وضعها العلماء. لكن يجوز إدخال الصبيان إلى المساجد، لا يجوز طردهم. هناك حديث تداول على ألسنة الناس: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجنينكم. هذا الحديث ضعيف ولا يصح الاحتجاج به، بل الأحاديث الأخرى الصحيحة تدل على وجود الصبيان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن مع هذه الضوابط الشرعية. فالدين من جميع النصوص تفهم المسألة، ليس من نص واحد. قد ورد أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي مرة فأطال السجود حتى ظن الصحابة أنه قبض، فلما فرغ من صلاته قالوا: يا رسول الله، ظننا أنه قد أوحي إليك أو أنه قد حدث شيء. قال: لا، ولكن ابني هذا، أشار إلى الحسن أو الحسين، قد ارتحلني. تعلق بظهري وأنا ساجد، فكرهت أن أرفع قبل أن يقوم. هذه من رحمته وشفقته صلى الله عليه وسلم على الصبيان. عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه، سيدنا جندب ابن عبد الله روي له 43 حديثا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله. ايه معنى ذمة الله؟ يعني عهده وامانه. واحد يقول انا اصبحت في عهد الله وامانه، يعني لا ينبغي لاحد ان يتعرض له بسوء، لانه اصبح في عهد من؟ في عهد الله وفي امان الله. ذمة الله يعني عهد الله وامانه. فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، لان اي واحد يتعرض لانسان صلى الصبح، هياتي معنى هل منفرد ولا صلى الصبح في جماعة، مهم صلى الصبح اصبح في عهد الله وامانه، لا ينبغي لاحد ان يتعرض له بسوء واذى، والا فالله تبارك وتعالى ينتقم بالعقوبة لمن تعرض لكل احد دخل في امان الله وعهده، فانه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. لماذا خص صلاة الفجر بالذكر؟ لان صلاة الفجر اثقل صلاة على المنافقين. نحن الان عندنا مصابيح واضوية. في الماضي قبل ان توجد المصابيح كان الظلام اذا حل الغروب تجد ظلام دامس، يعني كاحل، كاد الانسان لا يرى اصبعه. فكان من اليسر ان يتخفى المنافقون في صلاة العشاء وصلاة الفجر، منها يحسب، منها هيرصد من الذي جاء ومن الذي غاب، فكانوا يتخفون تحت جنح الظلام فيتسربلون بالظلمة حتى لا يراهم احد فينكشفوا. لذلك كان احيانا يتخلفوا عن الفجر وعن العشاء. الان الاضوية موجودة فيستطيع الانسان ان يلمح من الحاضر ومن الغائب بيسر، لكن في الماضي كان من الصعوبة بمكان. لذلك خص صلاة الفجر لانها اثقل صلاة على المنافقين. هنا عندنا شيء، لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، هل هنا قصد بها صلاة الصبح على اطلاقها سواء كان منفرد او في جماعة، ولا يقصد من صلى صلاة الصبح جماعة؟ هذه الرواية رواها الامام مسلم. في رواية اخرى للامام مسلم ذكر فيها الجماعة، من صلى صلاة الصبح في جماعة. هذه الرواية التي في صحيح مسلم قيدت هذا المطلق. عندنا فيها حديث تاتي عامة، لا يجوز من الاحاديث العامة ان نخصصها الا بمخصص من نص. طب والاحاديث المطلقة تظل على اطلاقها ما لم يأتي ما يقيدها، ولا تتقيد ايضا الا بنص. فالحديث هذا مطلق، لكن جاءت رواية تقيده، اذا هذا الحديث المطلق اصبح مقيدا بهذه الرواية. يبقى فهم من هذا ان من صلى صلاة الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. لذلك الذي يصلي صلاة العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. هذا الحديث فيه تفريش كروبات المسلم. الدنيا كلها دار اغيار، فيها اختبارات وامتحانات وكرب وهموم واحزان. الذي يفرج عن المسلم كربة، ايه معنى كربة؟ يعني هم وغم يأتي على النفس. الكربة انواع، ممكن ان تأتي كربة مالية، الكربة المالية يفرجها عنها بالمال. ممكن ان تأتي كربة الضيق، ضيق المعصية والظلمة والغفلة، هذه يفرجها عنه بالدعوة بكلمة طيبة يدله على الخير فيخرجه من غم المعصية ومن نكد المعصية والغفلة الى راحة وسرور الطاعة. الذي يطيع الله في سرور، في فرح، لان قلبه موصول بالله. اما الذي انقطع قلبه عن الله حائر وضائع وشقي ولا يجد طعم الراحة ابدا. ممكن المسلم ايضا ان يكون في حال مصيبة تنزل به، مات له ولد، مات ابوه، ماتت امه. طب دور المسلم هنا ماذا؟ يذكره بثواب المصيبة والصبر عليها، يذكره ان دوام الحال من المحال، أن البلايا التي تأتي على المؤمن لا تأتي للإهانة ولكن لرفع الدرجة. إذا أحب الله عبدا يصب منه كما في رواية البخاري، معنى يصب منه يعني يبتليه. فالابتلاء للمؤمن له واحدة من ثلاثة: رفع درجة، زيادة حسنة، تكفير خطيئة ومحو سيئة. هكذا المؤمن يستفيد من البلاء: زيادة حسنة، رفع درجة، محو خطيئة. إذن أمر المؤمن كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نجي عند ألفاظ الحديث. لماذا قال المسلم أخو المسلم؟ الأخوة عندنا على نوعين: هناك أخوة نسبية، وهناك أخوة إيمانية، وهناك أيضا نوع ثالث وهو الأخوة البشرية. كلنا أخوة في الإنسانية والبشرية، لأن أصولنا آدم وحواء، كلنا بني آدم وآدم من تراب. هذه أخوة في الإنسانية والبشرية. الأخوة النسبية هو أخوك من أبيك وأمك، أو أخوك لأبيك أو أخوك لأمك، هذه أخوة نسبية. الأخوة النسبية تراعى بها الحقوق في الدنيا من صلة الأرحام والتوارث إلى آخره. لكن يوم القيامة ما الذي ينفع الإنسان؟ ليس الأخوة البشرية ولا النسبية، ولكن الأخوة الإيمانية. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، هذه هي الصلة الباقية. أما غير ذلك فهي صلة منقطعة. قال ربنا عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لذلك سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه في غزوة بدر لما أسر أخوه اسمه عزيز، فقال لمن أسره: أشدد على أسيرك فإن أمه غنية. فبيقول لمصعب: أنا أخوه. قال: لست أخي، بل هذا هو أخي، إنما المؤمنون إخوة. جعل الله تعالى نسب الإيمان هو النسب الحقيقي الذي يراعى. أما إذا كفر الإنسان حتى هذه الصلة إنما هي صلة هشة، وقد جعلت في هذه الدنيا اضطرارا. نحن ليس لنا اختيار في أن نختار آباءنا أو أمهاتنا أو إخوتنا أو أخواتنا، وإنما هذا اختيار من الله عز وجل اختبارا. أما الإنسان أن يتخذ مؤمنا في الله يحبه في الله، هذا الذي يؤجر عليه: من السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. طيب، لماذا بدأ المسلم أخو المسلم؟ لأنه جعل النسبة التي سيرتب عليها الأحكام التي ستأتي بعد من باب الأخوة بين أهل الإيمان. فالمسلم لا يظلم أخاه، لا يظلمه أن ينتقصه حقه أو يأخذ منه ما ليس له غصبا أو سرقة أو رشوة أو غشا أو تدليسا، ولا يسلمه، يعني لا يسلمه لمن يظلمه. كان يوجد إنسان يريد أن يعتدي عليه فهو لا يسلمه لظالم حتى يحفظه من أذى. إذن هو لا يظلم ولا يسلمه لمن يظلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وهذا شيء مهم. أقصر طريق لقضاء حوائجك أن تبدأ بقضاء حوائج الناس، لأن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. العبد في عون أخيه على قدر قدرة العبد وعلى قدر أسبابه وطاقته وقدرته، العبد في عون عبد. لكن إذا كان الله في عون العبد، انظر أي الحاجات تكون أسرع قضاء: عبد في عون عبد أم رب في عون عبد؟ الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذن أنا آخذ معية الله وعونه لي إذا كنت في عون أخي. زي ما يقول واحد يريد لدعائه أن يكون أقرب للقبول، يقول له: ادعي لأخوك بظاهر الغيب، ادعو له. لأن الملك هو الذي يؤمن على هذه الدعوة. إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك: آمين ولك بمثل. إذن من أقرب الدعاء للقبول أن الإنسان يشارك المسلمين في الخير وأن يدعو لغيره بظهر الغيب. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. لذلك في رواية للإمام الطبراني قال فيها عليه الصلاة والسلام: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن. إيه معنى إدخال السرور؟ ذكر عليه السلام عدة مشاهد تدل على إيه معنى إدخال السرور. قال: كسوت عورته، أو أشبعت جوعته، أو قضيت له حاجة. إدخال السرور من أفضل وأثقل الأعمال في الميزان عند الله يوم القيامة. ثم قال: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. إيه معنى ستر المسلم؟ المسلمون في المعاصي على وجهين، هناك ذوي المروءة وذوي الوجاهة وذوي الطاعة والخير والمعروف، دول إذا وقعوا في أفوة أو في زلة أو في معصية ليس من شأنهم المعاصي والفجور، وجب الستر عليهم، لأن هؤلاء من ذوي الهيئات والمروءات فلا يجب أن يفضحوا، لأن دي أفوة وزلة، والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، هؤلاء وجب الستر عليهم. لكن النوع الثاني، بعض الناس يكونوا مجاهرين بالمعصية، فجار فساق، يتلذذون بالمعاصي ويجاهرون بها دون حياء، بل يحرضون غيرهم على المعصية، هؤلاء لا يستر عليهم، ولكن ينصحوا ثم ينبه المسلمون عليهم حتى يقي المسلمون من شرهم. يعني بعض الناس يجب فضحهم حتى يكون المسلم على حذر منهم، أو يبلغ شأنهم لولي الأمر أو للقاضي أو لمن له سلطة حتى يكف شرهم وأذاهم عن المسلمين، لأن لو سترت عليهم يتمادوا في الفسق وفي الفجور وفي الشر وفي الفساد، فهؤلاء لا يستر عليهم ولكن يجب أن يفضحوا. مثل ماذا؟ ذكر العلماء بعض الأمثلة ممن يجب فضحهم شرعا ولا يجب الستر عليهم، مثل الرواة الكذابون، رواة الأحاديث الذين يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون عليه ما لم يقل، هؤلاء يلبسون على المسلمين دينهم فيأتون بأحاديث موضوعة مكذوبة لا أصل لها. ما نقولش هنا بقى والله النصيحة سرا ويجب أن يستر عليهم، لا، علماء الحديث وضعوا علم كامل سموه علم الجرح والتعديل، من أهم علوم الحديث الذي يتعلق بأخبار الرواة وأخلاق وصفات الرواة، ويتعلق بتواريخ ميلادهم ووفاتهم وسيرتهم، لأن هؤلاء هم الحملة الذين يحملون الحديث جيلا بعد جيل ويحملون الحديث طبقة بعد طبقة. لو وجد راوي كذاب وجب فضحه وتحذير الناس منه حتى لا يؤخذ منه حديث. أيضا عندنا صورة أخرى، وهو إنسان يكون أمين على وقف من الأوقاف ثم غش في هذا الوقف، أو قيم على مال يتيم وهو يسرق وينهب من مال اليتيم، أستر عليه؟ لا، هذا يأكل أموال اليتامى ظلما فيأكل في بطنه نارا، هذا يجب أيضا أن يفضح. الأمين على الصدقة، لو عينوا إنسان يجمع الصدقات لأموال الزكاة وبعدين بدأ يسرق منها ويأخذ منها لحسابه، هذا يجب أن يفضح أمره وأن ينبه عليه حتى لا يأكل حراما. مثل هذه الصور هنا بقى لا يجب الستر، لكن رجل مصلي ورجل صالح ومعروف بالتقوى هفى هفوة أو زل زلة، نفضحه في المشارق والمغارب؟ لا، إن حسناته تشفع له، إن حسناته تشفع له، فهذا يجب الستر عليه. لذلك يجب أن يفرق بين هذه الصورة وهذه الصورة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ليه الستر؟ لأن ستر العورات من الحياء والكرم والجود، وهذا من التخلق بأخلاق الله، فالله يحب من عباده الكرماء والرحماء، والله حيي كريم ستير يحب الستر. لذلك المسلم يتصف بصفة طيبة محبوبة إلى الله عز وجل. الأمر الآخر أن الإنسان قد إذا تمادى في المعصية قد لا يرتفع بسبب الستر، إلا هيردع العقوبة والتعزير، لكن الستر يجعله يتمادى في العقوبة، بعد يتمادى في المعصية أو يتمادى في الفجور، بعد ما كان معصيته 10% 20% بسبب الستر عليه تمادى، فأصبح طغيانه أكبر وأصبح ماردا كبيرا. لذلك هذا إذا فضح أمره لعل العقوبة تحد من شره وتكف أذاه عن المسلمين. الحديث الثاني قريب من هذا الحديث الأول، ولكن في بعض المفردات نستفيد منها أحكاما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. هذه نفس القاعدة أو الأصل الذي بنى عليه ما يليه من أحكام زي الحديث الأول بالضبط، لكن هنا قال: لا يخونه ولا يكذبه. لا يخونه، موضوع الخيانة مهم جدا، إن الإنسان قد يتعرض في بعض الأحيان للظلم فيؤخذ ماله ظلما، وهو عنده أمانات لمن ظلمه، هل يجيز له الظلم الذي وقع عليه أن يخون من ائتمنه على أمانة؟ مثل إنسان ظلمني فأخذ مني مالا وله عندي وديعة، قالوا والله الوديعة دي خلاص دخلت بحسابي لأنه ظلمني في مالي كذا وكذا وكذا، إذا هذه بتلك. نقول له لا، نحن لا نقابل السيئة بالسيئة، وقال عليه الصلاة والسلام أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، لا أقابل السيئة بمثلها. وهذا الذي حدث بالضبط في ليلة الهجرة. لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي رضي الله عنه في الفراش؟ ليرد الأمانات إلى أهلها. كان ممكن أن يأخذ هذه الأموال ويهرب بها إلى المدينة، أو يسربها لأصحابه عوضا عما فقدوه من أموال أو من ديار، ولكنه ما فعل هذا. ما هكذا علمنا ديننا، ولا هكذا وصانا ربنا، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. لذلك المسلم وقاف عند حدود الله، له قيم يتعامل بها، ومن هذه الأخلاق دخل الناس في دين الله أفواجا. نحن لا نعامل الناس بأخلاقهم. المسلم لا يتلون بألوان الطيف، له مع كل موقف لون، وله 20 وجه. المؤمن له وجه واحد ولون واحد ولسان واحد، لأنه في الصدر قلب واحد وليس قلوب متفرقة، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ولا يكذبه، يعني لا يحدثه بحديث هو له مصدق ولكنه كذاب، أو بمعنى آخر إذا حدثه المؤمن لا يكذبه فيما حدث به. يعني يجي يحدثه بقصة أو بخبر يقول له هو صحيح، هذه فيها إشارة إلى الطعن في مصداقيته أو في صدقه، كأنه يصفه بالكذب. لا، إذا حدثني المؤمن هو عندي ثقة. لذلك الأصل عندنا في الناس حسن الظن ولا سوء الظن؟ بعض الناس قلب المسألة، قال الأصل عندي سوء الظن، لا أثق في أي أحد إلا إذا ثبت للعكس. يقول له لا، الدين علمنا أن الأصل في الناس حسن الظن، نحن نحسن الظن بالناس. مش معنى حسن الظن الإنسان يكون خائبا أو يكون يغرر به غرا، لا، المؤمن لا يخدع ولا يخدع، كما قال عمر رضي الله عنه لست بالخب ولا الخب يخدعني، ولكن يقدم حسن الظن. هذا من باب تعظيم حرمة المسلم. إلا إذا ثبت العكس مع موقف ما أو تصرف، ثبت أن هذا الرجل غير ثقة وغير أمين، هنا ساء ظني به بسبب فعله، فهو الذي أقام الحجة على نفسه بسبب سوء أخلاقه وسوء تصرفه. أما الأصل عندي فالمسلمون كلهم الذين أراهم إن شاء الله على خير، وعندي حسن الظن بهم، وأتعامل معهم بقلب نقي تقي صاف ليس فيه حقد ولا غل ولا تحقير لأحد، ولا يخذله. الخذلان يعني ترك النصرة والمعونة، بالذات في موقف يحتاج المسلم إلى النصرة فيه. الإنسان قد يظلم، هل لي أن أنصر أخي وهو ظالم؟ نعم، الذي يظلم ويتمادى في الظلم عرض نفسه لغضب الله عليه. كيف أقيه من غضب الله؟ أن أحجزه عن الظلم، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله أنصره مظلوما، كيف أنصره ظالما؟ قال أن تكفه عن الظلم فذلك نصرك إياه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. في حديث رواه أبو داود، والله نص مهم جدا ذكر الشيخ في المتن، يدل على أن قد يتعرض المسلم في مواقف إلى خذلان، الناس يخذلوه ويتركوه وحيدا وهو يحتاج في أشد الحاجة إلى نصرة وعضد. الذي نصر أخاه في موطن خذلان يحب أن ينصر فيه، فالله تبارك وتعالى ينصره يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود: ما من مسلم يخذل امرئا مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موضع تجب فيه نصرته. الله، كنا في مجلس مثلا ورجل خاض في إنسان ووقع في عرضه، ما واجبي؟ كيف أنصر المسلم هنا؟ أن أرد عن عرضه؟ أقول لا، ما علمنا عنه إلا خيرا. هنا أكون قد رددت عن أخي عرضه في من وقع في عرضه. إنسان يريد أن يأخذ ماله وأنا أستطيع أن أمنع هذا الظلم من أخذ المال سواء بسرقة أو بغصب أو بحيلة أو بمكر، هنا يجب علي نصرة المسلم ولا أتركه مخذولا حتى يضيع ماله بالباطل أو انتهك عرضه وهو في موطن أحوج ما يكون إلى من ينصره. لذلك قال كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، رواه الترمذي. في معنى الكبر قال عليه الصلاة والسلام لما سئل قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل يا رسول الله أنا أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا هو معنى الكبر المقصود. إيه معنى الكبر بطر الحق وغمط الناس؟ بطر الحق يعني رده ودفعه وعدم قبوله. الذي لا يريد أن يسمع إلا صوت نفسه فلا يسمع من أحد، دايما يظن أنه يرسل ولا يستقبل، كلامه هو الحجة وكلام غيره ليس بحجة، لا يقبل نصيحة أحد، لا يتواضع لأحد، لا يعترف بخطئه، حتى إذا رد تجده صامت، يسمع ويسكت لكن لا يقول جزاك الله خيرا أنا أخطأت وقد صوبت لي. الكبر يمنعه أن يعترف بخطئه وزلله، والكبر يمنعه أن يأخذ نصيحة ممن هو أدنى أو أعلى منه، لأنه ظن نفسه أنه فوق النصح وفوق العلم وفوق التوجيه وفوق النصيحة الواجبة بين المسلمين بعضهم بعضا. هذا هو لون من ألوان الكبر. طيب والثاني الغمط الناس يعني احتقارهم، لا يحتقر بسبب جنسية أو لون أو مهنة أو قبيلة أو نسب أو عشيرة. مر سيدنا أبو ذر رضي الله عنه قال لبلال يا ابن السوداء، فغضب صلى الله عليه وسلم قال إنك امرؤ فيك جاهلية، ليس لابن البيضاء فضل على ابن السوداء. فما كان من بلال من أبي ذر إلا أن وضع خده على الأرض وقال والله لا أرفعها حتى طأها بلال بقدمه. هذا الدين سوى بين الناس، الناس كلهم سواسية كأسنان المشط، كلنا عبيد لله تعالى، لا اختيار لنا لا في جنسيتنا ولا في لون بشرتنا ولا في الزمان الذي نولد فيه ولا في الأرض التي نولد فيها ولا في أبوينا، لا اختيار لنا في هذا. لذلك لا نؤاخذ على هذه الأمور، هذه لا تكليف فيها، إنما التكليف في الأوامر الشرعية الحلال والحرام. الله أمرنا أن نفعل كذا وكذا ونهانا أن نفعل كذا وكذا، هذا هو مناط التكليف، الأمر والنهي. لكن الأمور الأخرى لا، ليست في داخل في إطار التكليف، لأن الله سبحانه وتعالى ما جعل للإنسان خيارا فيها. آخر حديث معنا إن شاء الله عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. أول شيء نهى عنه ولا تحاسدوا. إيه معنى الحسد لغة وشرعا؟ نفس الحاسد نفس خبيثة لئيمة، يتمنى أن تزول النعمة من الآخرين. إذا وجد عند إنسان مال يقول والله لماذا حصل هذا المال؟ من أين حصل هذا المال؟ كيف بنى هذه الدار؟ كيف تحصل على هذه السيارة؟ يعتمل في نفسه الغيرة ويتمنى لو زال منه ما هو فيه، يتمنى أنه يفتئر ويجي له المصائب والكوارث. وقت ما يجي عليه المصائب تجد نفسه مستريحة ومطمئنة ومسرور، وأنت تبتدي حن عليه، يبتدي يرأف به، يعني ما رأف به إلا حينما رآه منتوفا مهتوكا مكروبا مصابا، لكن وهو في النعمة قلبه يفور غضبا ونارا. هذا هو معنى الحسد، تمني زوال النعمة. الحسد من مفاسده كثير جدا. أول شيء من مفاسد الحسد نذكر حوالي 7 أمور وهي مذكورة في الكتاب والسنة. أول شيء أنه تشبه باليهود، وهم أخس خلق الله تعالى غضب الله عليهم. ذكر في آيات كثيرة في القرآن الكريم، منها قول الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. هم يحسدون أهل الإيمان على أنهم آمنوا بالله وبرسوله. وفي آية أخرى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، صفة قبيحة اتصف بها قوم غضب الله عليهم فلا نتشبه بهم. أيضا من مفاسد الحسد دليل على خبث نفس الحاسد. نفس ما هي نفس كريمة ولا نفس طيبة، ولكن نفس خبيثة. من مفاسد الحسد اعتراض على قدر الله عز وجل وقضائه، هذا مزاحمة للرب في تدبيره وفي تقديره، كأنه يتهم والعياذ بالله يتهم الله في قضائه وفي تدبيره. لذلك في بعض الألفاظ غير الشرعية يجب على المسلم أن يتنزه عنها تماما، لأنها مضادة لحكمة الله تبارك وتعالى وتدبيره. مثل يقول لك تيجي مع الهبل دبل، هذا كلام على للأسف على ألسنة العوام. أو يدي الحلق للي ما له أودان، هذا معناه أن الأمور ماشية عبثية، أو الأمور ماشية على غير وفق الحكمة. هذا من قاموس إبليس، من قاموس الأبالسة، أنهم يبثوا في الناس عبارات يفوح منها الكفر المحض، ويفوح منها الاعتراض على قسمة الله، كأن الله قسم الأرزاق عشوائيا بغير حكمة. نعوذ بالله من هذا. لذلك الحاسد دائما في حال اعتراض دائم على قدر الله وتدبيره. الله أعطى هذا ولم يعطي هذا، ما لك أنت؟ إذا أنت تريد سل من أعطى، لا, لا, لا تأخذك الحسد والغيرة منه، ولكن سل الذي أعطاه وخزائنه ملأ وهو كريم أن يعطيك مثل ما أعطاه، ولن يبخل عليك. إن كان خيرا عجل لك به، وإن لم يكن خيرا صرفه عنك. الله أعلم بالمصلحة، أعلم منا بما يصلحنا. أيضا من مفاسد الحسد تجد الحاسد دائما في حال غم وهم مستمر، ما عنده راحة أبدا. إذا وجد كل ما تجددت نعمة عند المحسود هو يزداد هما وغما. وللعلم همه وغمه يزداد والنعمة لا تزول، لأن الذي أعطى هذه النعمة هو الله عز وجل، ولا اعتراض على قضاء الله وقدره. في الحديث أيضا الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار حطب. أيضا من مفاسد الحسد والعياذ بالله أن ممكن الحاسد قد يترقى إلى درجة العائن. بعض الناس يبقوا معروفين بالعين، يقول لك هذا عائن. يعني ايه عائن؟ يعني نفسه خبيثة شريرة، من شدة الخبث يخرج من عينه شررا كأنها سهام ضاربة، فيصيب من رآه بالضر والسوء من شدة الخبث الموجود في النفس. وهذه أيضا صفة موجودة في بعض الحيوانات والمخلوقات. في أحاديث وردت في كتاب الترغيب والترهيب وبعضها حسن، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات ولا سيما الأبتر وذو الطفيتين. ذو الطفيتين لا تلاقي له قرنين صغيرين كده، والأبتر أسود. هذين النوعين من الحية إيه السبب؟ قال فإنهما يخطفان البصر ويسقطان الحمل. النوعين دول من الحيات بالذات إذا نظرت الحية في عين المرأة الحامل تسقط حملها فورا، وإذا نظرت هذه الحية في عين إنسان يخطف بصره، يأتيه العمى. لذلك بعض الثعابين او الحيات ايضا يصطاد الطيور بهذا الصفة، يبقى ثعبان تحت ينظر للطائر، فمن شدة الشيء الذي يخرج من عين الحية او الثعبان فالطائر يستجيب له فينزل حتى يخر بين يديه. هذه صفات جعلها الله تبارك وتعالى في المخلوقات. لذلك العائن قال العلماء انه يضمن ما اتلف، يعني معروف بالعين انه اذا نظر الى شيء يصيبه بالتلف، هذا يضمن ما اتلف. يعني ايه يضمن؟ يعني يدفع، لانه اتلف اموال المسلمين. بعض الفقهاء له احكام اخرى، قال اذا ثبت انه عائن وشيع هذا الامر واصبح معلوما يجب ان يحبس حتى يتوب الى الله تبارك وتعالى حتى يكف المسلمين عن شره. طيب العين جت من ايه؟ هي بدايتها من الحسد، ان يعتمل في نفسه انه لا يحب ان يرى على احد النعمة، كلما راى على احد النعمة اخذه الغيظ والكمد حتى خرج من نفسه والعياذ بالله هذا الشر. لذلك قال ولا تحاسدوا ولا تناجشوا. ايه النجش؟ ان يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريدها بغرض الضرر بالمشتري او نفع البائع او كلاهما. احنا قاعدين في السوق، البائع عنده سلعة بيبيعها بكام؟ بعشرة. جي واحد مشتري وجي واحد واقف جنب المشتري، اللي واقف جنب المشتري ده بيشتغل مع البائع، فعايز يغر المشتري الاول، فيجي يعمل ايه؟ يجي يقف جنب المشتري فيقول للبائع هذه السلعة بكام؟ يقول له بعشرة. يقول له لا والله تساوي اكثر، تساوي 12 13، فيقعد يزيد في ثمن السلعة حتى ياخذها. المشتري يقول له لا انا عايزها بعشرة، فالتاني ده اللي هو الذي جاء يريد ان يزيد ثمن السلعة يقول للبائع انا اخذها منك ب 12. طب المشتري يريد السلعة فيزيد في ثمنها، يقول طب انا احتاجها اخذها منك ب 13 ب 14 ب 15، فهذا الرجل يزيد فيقول طب انا اخذها منك ب 20، يظل يزيد في ثمن السلعة حتى ينفع البائع ويضر المشتري، أو كلاهما معا له قصد في النفع وفي الضر. كلا هاتين الحالتين نهى عنها عليه الصلاة والسلام. النجش هو الزيادة في ثمن السلعة دون الرغبة في شرائها إضرارا بالمشتري أو نفعا للبائع، ولا تباغض من الكراهية. طيب البغض، واحد يقول البغض صفة فطرية في الإنسان، أنا لا أملكه، زي الحب ممكن أحب إنسان وأبغض إنسان فطريا. لا، لا نتعاطى أسباب البغض، أسباب البغضاء والكراهية، ننصرف عنها ونأخذ بأسباب المحبة. إيه أهم أسباب المحبة؟ الإفشاء السلام، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم ولا تدابروا من القطيعة. الهجران يهجر أخاه فلا يكلمه ولا يحدثه، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. هذه الصورة قد تكون منتشرة وموجودة وفي نهي شديد عنها، ويندرج تحتها أمور أخرى. لا يبع بعضكم على بيع بعض، إيه معناها؟ البائع قد باع سلعة في زمن الخيار، زمن الخيار 3 أيام بين البائع والمشتري، ممكن المشتري يرد السلعة خلال 3 أيام إلى البائع. لا يبع بعضكم على بيع بعض، بمعنى بائع باع سلعة لمشتري، فجاء بائع آخر فقال المشتري كم اشتريتها؟ قال له ب10، قال له ردها للبائع وأنا بيع لك ب8. هنا يكون قد باع على بيع أخيه. وهناك العكس أيضا، هناك نهي عن الشراء على شراء أخيه قياسا على البيع. كيف؟ يكون المشتري قد اشترى هذه السلعة ب10، فيأتي مشتري آخر للبائع يقول للبائع رجعها وأنا اشتريها منك ب12. يبقى هنا اشترى على شراء أخيه أو باع على بيع أخيه، كلا الصورتين مذمومة. أنا أعطيكم 5 صور لأن الصور كثيرة، ولكن هذه الصور مستنبطة من هذا الحديث. ينهى عن الإجارة على إجارة أخيه أيضا. إيه معنى الإجارة؟ عندي غرفة أقول أأجرها ب1000، فجي واحد يقول له لا أنا عندي غرفة أوسع أأجرها لك ب800 أو ب700. هنا قد أجر على أجرة أخيه، هو خلاص قد اتفق وهو في زمن الخيار، ممكن يرد الأجرة إلى صاحبها، ولكن هو قد اتفق معه على أجرة، فلا يأتي ليفسخ هذا العقد بإجارة أخرى وينقص منها الثمن. الإجارة على إجارة أخيه. أيضا السوم على سوم أخيه، وهذه جاء فيها حديث أن الإنسان اتفق على ثمن ما على هذه السلعة بين المشتري وبين البائع، يعني داخلين في مساومة عشان ينقص الثمن، المشتري يريد أن ينقص الثمن قليلا، فيجي واحد يدخل على الخط فيبتدي يساوم في هذه السلعة على سوم أخيه، أخوه قد اتفق بعد المساومة على أنها ب8، فيقعد يساوم البائع أكثر حتى يشتريها بأقل أو بأزيد. ففي هذه الحالة نهى عن السوم على سوم أخيه. أيضا النكاح على نكاح أخيه، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، إذا خطب امرأة فلا يجب أن يأتي لهذه المرأة أو لأوليائها فيتكلم بشأنها طالما أن الخطبة قد جاءت أو قد تمت بين الطرفين. وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هنا أيضا جئنا إلى مسألة الكره، كره المعصية. نحن لا نكره المسلم لذاته ولكن نكرهه لمعصيته. قائل يقول أيجتمع الحب والبغض في آن واحد؟ نعم، مثل الدواء المر الكريه، نحن نشرب الدواء المر، نحن نبغض الدواء من حيث المرارة ولكن نحبه من حيث ما يرجى من ورائه للشفاء. كذلك المسلم نحبه لطاعته لله، لكن إذا كان متلبسا بمعصية لا نكرهه لذاته ولكن نكره معصيته، فإذا ترك المعصية أحببناه لمحبة الإيمان. إذا البغض ليس بغض المسلم ولكن بغض المعصية في المسلم. أما المسلم فالمسلم أخو المسلم كما بين عليه الصلاة والسلام. وأيضا الإنسان لا يحمل في صدره شيئا لمسلم ولا يقول والله هذا الإنسان ما في منه رجاء، هذا الإنسان نصحته كثيرا ما تقبل النصيحة. والله كم من أناس في الظاهر هم بعيدون ولكن بعد الدعوة والصبر عليهم أصبحوا من خيرة الناس بل أصبحوا سابقين. كيف كان حال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ ألم يكن شديدا على المسلمين يعذبهم وقتل منهم، ولكن بعد إسلامه صار نمرة 2 بعد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. سيدنا خالد بن الوليد هو الذي التف حول جبل الرماه فقتل الرماه وطاح في المسلمين مع عكرمة حتى قتل يوم أحد 70 من خيرة الصحابة منهم حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله. فهو بعدين مرت السنوات وأسلم خالد بن الوليد أصبح رضي الله عنه سيف الله المسلول. التتار ألم يأتوا على العراق وعلى الشام ثم كسر الله شوكتهم في عين جالوت بعدما كسروا فروا إلى بلادهم. المسلمون دعوهم إلى الله فأسلموا. التتار بعد إسلامهم أقاموا أعظم مملكة إسلامية في وسط آسيا وفي آسيا الوسطى. أقاموا هذه المملكة 800 عام. الذي يذهب إلى هذه البلاد يشوف مساجد المغول، كانت مدارس دينية ومساجد مثل القلاع. أسلموا وحسن إسلامهم وحفظوا القرآن وأصبحوا عبادا طائعين لله تبارك وتعالى. إذا الإنسان لا ييأس من أحد طالما أن فيه نفس يتردد، فالله تبارك وتعالى بيده قلوب العباد. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم.